الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب الله القرآن، الكتاب الذي ختم الله به الرسالات، الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكتاب الذي ساد به الصحابة الدنيا لما أقاموه في أنفسهم وفي الناس من حولهم. كتاب الله وكلام الله وحكم الله. الله الذي خلق كل شيء، الله الذي بيده الأمر كله، وإليه مرد ومرجع الأمر كله، هو الذي أنزل هذا الكتاب. فما ظنكم بكتاب أنزله خالق الخلق ومدبر الأمر وفالق الإصباح، من جعل الليل والنهار والشمس والقمر، من خلقنا وخلق آباءنا ومن كان قبلنا، ما ظنكم بكتاب كهذا؟ كتاب عزيز حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب هو تنزيل العليم الحكيم، تنزيل الله وكلام الله وأمر الله لمن خلق، جعله نصب عينيه وبين يديه قلبه وسار عليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه فقد ضل ضلالا بعيدا ولن يهتدي أبدا حتى يرجع إليه. ما فرط الله فيه من شيء وما ترك من شيء فيه إلا بينه. عظم أجر قارئه فجعل له بكل حرف 10 حسنات، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، راء حرف، وهكذا تزداد حسنات العبد بمجرد القراءة. فكيف لو أقيم؟ ولهذا فإن الله أنزل هذا الكتاب لأمور 3. الأول أن يتلى حق تلاوته، وأن يرتل ترتيلا، ويقرأ كما نزل، ويحفظ كما نزل، فيتعلم العبد كيف يقيم الحروف، كيف يكون نطقها إذا تجاورت، كيف يكون فيها ما فيها من إدغام وإخفاء وإقلاب وإظهار، وهذا فيه روم وهذا فيه إشمام وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، إنه كلام الله. فهذا هو الأمر الأول الذي هو تلاوته. أما الأمر الثاني فهو فهمه. ما من كتاب يقرأ أصحابه إلا ليفهموه، ولو قرأ إنسان كلاما لا يفهم معناه ما قرأ. ولهذا من أعظم الجناية على هذا الكتاب أن يقرأه أصحابه ولا يفهمونه ولا يحاولوا أن يفهموا، هذا من الاستهزاء بالكتاب، هذا من الاستخفاف بحق الله وبكلام الله. كلمك ربك بكلام فلم تفهم شيئا، ألا تسأل عنه؟ ألا تستبين ما فيه؟ فينبغي على العبد إذا قرأ شيئا فلم يفهم معناه أن يسأل ما معنى هذا، ولا يهدأ له بال ولا يسكن حتى يفهم ما معنى هذا. فهذا هو الفهم. ثم يأتي شيء آخر فوق الفهم وهو التدبر. فليس كل من فهم تدبر، قد يفهم المعاني واضح المعاني ظاهرة، ولكن لا تخالط دمه ولحمه وعظمه، لا يقشعر لها جلده ولا يجل لها قلبه، لا يجد أثرها في نفسه. آيات تحرك الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن صارت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة قد تتشقق ويتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء، ترى فيها حياة يخرج من هذه الصخور حياة، ولكن القلوب قد تقسو إلى درجة أنها لا تتدبر ولا تتأثر بما تفهم معناه. وهذا مرض ترتب على أمراض قبله، أهمها عدم معرفة الله، فلو عرف الله لعظم كلامه ولا كان التدبر سبيله بعد هذا الفهم. فنحن مطالب بقراءة وترتيب، بفهم، بتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم تأتي المرتبة المهمة جدا التي لأجلها كانت القراءة وكان الفهم وكان التدبر، وهي أن يصير القرآن واقعا، مرتبة العمل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما علمك من كتابه، بما علمك من البيان لهذا الكتاب. فيأتي مرتبة الحكم به والعمل به، أن تصير الأمة قرآنا ما فيها شيء إلا كما جاء في القرآن، في سياستها، في اقتصادها، في اجتماعياتها، في أفرادها، في الأسر، في العائلات، في الجماعات والمجتمعات، يصير هو القرآن الحاكم في ذلك. هذا الذي يرضي الله، وإلا فالسخط السخط والغضب الغضب. وقد جربنا ما معنى أن يسخط الله ويغضب الله وألا يرضى الله، لكن ما جربنا معنى الرضا، أن يرضى الله عنا، أن ينظر إلينا نظرة رحمة لما يرانا صرنا بحق عبيدا لله، لا نقبل سواه ولا نذل إلا له، ولا نأتمر إلا بأمره، ولا ننتهي إلا بنهي. فتصير كل صغيرة وكبيرة تتحرك بحكمه على النحو الذي يرضيه. وهذه وظيفة كل مسلم، ليست هذه منوطة بواحد دون واحد، كل واحد يتعلق به هذا الأمر، أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى. أنت خطواتك، طعامك، شرابك، كل حركة فيها أمر لله، كيف تأكل، بأي يد، من أي مكان، كمية اللي تأكل، يأكل 2 ولا 4 ولا 8، نوع الطعام الذي سيؤكل، هذا حلال وهذا حرام، نوع الشراب، ما في شيء إلا والله فيه حكم. من تتزوج وكيف تتزوج، كيف تطلق، ومتى يقع ومتى لا يقع، إذا أنجبت كيف تربي. المسألة ليست متروكة لأهوائنا، ومن ظن أن هناك أشياء متروكة له يفعل فيها هو ما يراه بعقله، فهذا يدل على جهله، هو ما أدرك ما الذي أمره الله في هذا الباب، ما أدرك، وما بحث ليعلم، فمات بجهله. وإذا لم تهتدي إلى أمر الله وإلى حكم الشرع في أمر، تأكد أنك ستتبع هواك، تأكد أنك ستتبع هواك. ليس إلا أحد أمرين، إما أمر الله وإما أهواء البشر، ملهاش ثالث. فإذا وجدت في أي مسألة أنك ما تدري ماذا قال الله أو ماذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فاعلم أنك ستتبع هواك هنا. ومن هنا كان لزاما على كل أحد في كل شيء في حياته أن يسأل، ما حكم هذا؟ ما هي الضوابط الشرعية في هذا؟ لما تيجي تلبس، لما تيجي تحلى شعرك، لما تيجي تغتسل، لما تيجي تأكل، لما تيجي تشرب، تتزوج، تجلس مع الأصدقاء، كل شيء من هذه الأشياء فيها أحكام شرعية. نحن عبيد، أنا بفكركم، نحن عبيد، تدرون ما عبيد؟ عبد، لنا سيد واحد هو الله، والعبد لا يفعل أي شيء إلا بأمر سيده. إذا لم تكونوا ولم نكن أدركنا عبيدا وفهمنا ما معنى عبيد، فلابد أن تراجع ما معنى عبد. العبد لا يملك من أمر شيء، ولا نفسه ولا ماله، لا مال ولا نفس، هو ملك لسيده، سيده يحرك كيف يشاء. إذا كان هذا مع السادة من البشر فكيف بالسيد وحده سبحانه وتعالى؟ لازم تفهم المعنى ده، معنى العبودية لله. العبد لو سمع صوت سيده يبادر السيد ليه، لأنه يريد أن يسمع لينفذ. سمع صوته ما فهمش وقاله يجري عشان يعرف سيده وقاله، يقرأ عليه كتاب من السيد سبحانه وتعالى ولا يفهم ماذا قال ولا يسأل. يا أخواني، مسألة تفسير القرآن وفهم القرآن مسألة ينبغي أن تكون همة كل مسلم. دي مش درس، مش قاعدة موعظة كده وقاعدة حلوة ونسمع كلمتين، لا لا، عبيد يسمعون الأوامر من السيد والبيان منه حتى يهتدوا إلى مراد الله منهم. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنا. سورة الفجر ابتدأناها ووقفنا عند قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. نقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، الآية اللي قبل هذه الآيات تقول إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان، وهذه لنا فيها وقفة. إن ربك لبالمرصاد، فكان ينبغي أن يتولد في قلب العبد خوف، أنا أراك، أنا أرقبك، أنا أرصدك. لما الرب يقول هذا الكلام يتولد في قلب العبد خوف، فما الذي يحول بين الناس وبين هذا الخوف؟ الطبيعي لو أب قال لابنه أنا شايفك، أنا براقبك، لو رئيس في شرطة أو في مباحث قال له أنا مراقبك أنا شايفك بيخاف. إما إيه اللي بيحصل؟ ليه العبد ومع علمه برقبة الله له ورصده لحركاته وسكناته إلا أنه لا يضطرب؟ ذكر الله عز وجل منبع هذا المرض، منين جاله المرض ده؟ المرض ده جاله في سوء فهم وتصور لما يحصل له. المفروض بتنزل بنا أحداث، ينزل بنا وقائع، المفروض نتعظ بها، لو فهمتها على مقاصدها الحقيقية وعلى وضعها الأصلي أيوة تتعظ به، لكن لو أولتها بفهم ثاني من عندك خلاص مش تتعظ به. فالإنسان عنده تصورات خاطئة، وهذه إشكال كثير من الناس، تصوراته الخاطئة لربه ولحساب ربه ولسنن ربه تجعله يفهم الأمور مقلوبة. اسمع هذا المثال فيما ذكر خالق الخلق، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا امتحنه واختبره، ابتلاه يعني امتحنه واختبره بالنعم فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال ووسع له في الرزق والنعم، فيقول هذا الإنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وأكرمه فيقول ربي أكرمن، توظف خد مرتب كبير أو ربنا سبحانه وتعالى بعث له رزق من أي باب من الأبواب وما أكثر أبواب الرحمن، يقول ياه ده ربنا أكرمني، فيقول ربي أكرمن، يفرح بما ينال، يسر بما أعطى غير شاكر لله على ذلك، ولا خطر بباله أبدا أن ذلك امتحان له من ربه واختبار لحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر والجزع أو الشكر للنعمة. يا ترى أولا بيجيلك نعمة بتفكر إن دي نعمة وإن ربنا أكرمك وإن ربنا راضي عنك وإن ربنا وسع عليك، ولا بتفكر إن ربنا بيختبرك؟ عندنا تصور فاسد عند أكثر الناس، ربنا أكرمني ربنا راضي عني عشان كده اداني. العطاء ليس دليل الرضا، فإنه يعطي من رضي عنه ومن سخط عليه. ده اللي انت مش فاهم، ده اللي انت مش عارف، ده اللي انت مش واخد بالك منه، ان لما بيوسع عليك وبدل ما كانش معاك بقى معاك ألف ألفين مئة ألف مليون، ده مش معنى ربنا رضي عنك، لأن هذا العطاء يعطى حتى للكافر. فهذا مقياس عندك أن إن العطاء تكريم، وده غلط، العطاء ليس تكريم. وصلت؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ربي أكرما، وما بياخدش باله إن هذا ليس تفضيلا، أكرمني، فيقول ربي أكرمني، حذفت الياء والكسرة دلت عليه أكرما، يا أكرمني كسرة لأن كان فيه ياء، فيقول ربي أكرمني، ربنا أكرمنا ودانا، ففكر أن هذا إكرام وليس بإكرام. ليس العطاء إكرام، وهب لك الولد ليس إكراما، وهب لك المال ليس إكراما، وهب لك سلطة وسلطان ليس إكراما، عطاءات الدنيا ليست بإكرام. من الآخر ده المفهوم الخاطئ اللي عندنا، أسبغ عليه من النعم فيعتقد أنه أسبغ عليه لاستحقاقه. تذكرون صاحب الجنتين ها؟ قال إيه؟ ها؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ده دي خلاص ربنا بيديني وهيديني، أنا مكرم. شفت التصور الخاطئ؟ طب لما انقلبت وصارت خاوية على عروشها، قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لسه التصور الخاطئ في دماغه. يعني المفروض أول ما انقلبت وصارت النعمة نقمة تقول آه لا بس، يبقى ده ما كانش إكرام، لو كان إكرام بيهمني ليه؟ تصحح بقى المفهوم. أبدا، مصيبة الخلق التصورات الخاطئة والاعتقادات الفاسدة، مصيبة الخلق لتحجب عنهم الرؤية الصحيحة. تبقى الآية ينبغي أن تعدل السلوك وتغير الأوضاع ويستقيم الناس لو اتعظوا بها، بس هم فهموها بالمشعلب، فهموها بالمقلوب، فهموها على غير وجهها، فتزيدهم الآية ضلالا فيما هم فيه. نعوذ بالله من طمس البصيرة، نعوذ بالله من طمس البصيرة. فعلا لو طمست البصيرة خلاص الآيات التي تحول الناس من الظلمات إلى النور تزيده ظلمة. وأما إذا ما ابتلاه، إذا ما اختبره فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ ضيق، ضيق عليه رزقه ولم يوسع عليه ولم يبسط له في الرزق. ما مشيتش السبوبة زي ما كانت ماشية، لا التجارة وقفت، لا الصفقة خسرت، لا الناس ما سددتش، فبدأ يقع. إذا اختبره، ما هو لازم تنزل الكلام ده على الواقع، مش بقول الكلام ده كده يعني بجمل الدرس، لا لازم تنزله على الواقع. يعني ايه ابتلاء؟ يعني ما عادش تكسب زي الاول، خسرت، ما عادش يجيب لي قيمه. دي مفاهيمنا احنا، هي دي تساوي قدر عليه. بعد ما كنت تاخد الجنيه تروح تحوله باتنين ريال ونص لانه باربعين قرش، فتقوم تشتري بالريال مرتين ونص، لا تصار الريال يساوي نص، الجنيه يساوي نص، ده قدر عليه. فبقى معاك مليون وتساوي خمس مليون بس، قدر عليه رزقه. ده على المستوى العام والمستوى الخاص، هنا لفت، لكن هو هيفهمها غلط، هيترجمها غلط. فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، أولاني هوانا. يا أخواني هذا الكلام كلام الكفار، وهذا المفهوم مفهوم الكافرين. مش أنا قلت لكم كذا مرة إن إحنا تشبهنا بالكفار حتى في طريق تفكيرنا؟ وهذا هو الإشكال، أن نتشبه بهم في الاعتقادات والتصورات والأفكار والمفاهيم، وبالتالي ما ينبع من هذه المشكاة المنسوخة الممسوخة بفهم الكافرين هيبقى زي الكافرين، فهتفكر زيهم، يبقى نتائج التفكير ده زي النتاج بتاعهم. تزلزل الأرض من تحتنا هزة أرضية، وأصل كان كذا وكان فيه توقعات والإرصاد، ننسى كل حاجة المقصودة من هذه الهزة الأرضية ونترجمها احنا بتصورات واعتقادات من عندنا. طب رب العزة إذا أراد أن يعظنا يعظنا به، ما هو إما عظة بالآيات الشرعية والكلام أهو، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا الموضوع مش كده، ده عظة بالآيات المقروءة القرآن. طيب ما فهمناش، فهمنا تقيل شوية. طب حصلت آيات كونية تهز بهم الأرض، تزلزل بهم الأرض، فوق بقى أهو، فوق أهو، ما فيش أكتر من كده. لا، يترجم الآيات دي بمفهوم تاني، مش مفهوم أن الله غاضب علينا ويعوذنا ويريدنا أن نرجع إليه، بفهم دي كلها على جنب ونبدأ نترجمها زي الكفار بقى. لهز أرضية وكم رختر وكان لها مفعول كذا ورد كذا، أي كلام في أي كلام، ونترك العظة الأساسية من هذه الآية الكونية. مثل هذه الزلازل لأمة من الناس تحصل زلازل لشخصي في مفردي، يزلزل الله به الأمر، أمره الاقتصادي، أمره الاجتماعي، إلى أحوال اضطربت في زوجة في أولاد والدنيا تلخبطت، فوق بقى اصحى. رب العزة سبحانه وتعالى اللي وهبك الزوج والولد بيقول لك أنا هبتليك فيهم هو عشان تفوق، ما بتفوقش، هي أصلها والعيال أصلهم كله بقى غلطان وهو اللي مية مية، تصورات عقله الفاسد. والعكس، العكس في الأولاد والزوجة نفس الكلام، أصل أب كذا وأصل كذا كذا كذا، خلاص هم نسوا الجانب الخاص بيهم، نسوا أن الله يبتليهم يريدهم أن يرجعوا إليه، نسوا أن سبب هذا الكلام كله أن فيه هنا خطأ شرعي في أمر لله لم ينفذ، في هدي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق. ما فيش حد فكر التفكير ده. قال وأما إذا إلا من رحم الله، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قال المصنف رحمه الله الإمام الشوكاني وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعها. معك قرش بتساوي قرش. قال لك ده مفهوم الكافر، ان الكرامة ان معك قرش، ان قيمتك وتساوي ايه بان معك قرش. لما وصل المفهوم ده للناس وتسلل القلوب، صار الابتلاء في الاموال بالسعة والقبض والتقتير عليهم يفهم على غير ما انزل له. قال: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعه، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زينتها. ما وصلش إنه زي ما فلان اللي عنده اللي عنده اللي عنده يقول لك ربنا أهني وربنا ما يحبنيش. ربنا مين قال إن العطاء تكريم أو أن المنع إهانة؟ فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة. كنتش مواظب على الصلاة وبقيت تواظب تقول ربنا أكرمني، كنتش متواظب على الصلاة من النوافل وصرت تواظب تقول ربنا أكرمني، كان قلبك آسف بر الوالدين وبقيت الحمد لله لان القلب وبقيت تروح تبوس إلى أبوك أمك تقول ربنا أكرمني وصرت بارا بوالدي، ربنا أكرمني وبقيت أصل أرحامي، ربنا أكرمني وغير خلقي بعد ما كنت كل حاجة غضب وصرت أهدأ. فهو كده ربنا أكرمك، ده مفهوم من يؤمن بالله واليوم الآخر. طب بس في نفس التوقيت المال كان قليل ومش مقضي قد كده، ما تعنيش إهانة، ده مفهوم المؤمن. قال: ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم، وهذا هو المراد فعلا، لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير وما أصيب به من الشر في الدنيا ليس إلا الاختبار والامتحان. فكرامات الدنيا اختبار وليست بكرامات، وإهانات الدنيا ابتلاء وليست بإهانات، وأن الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فلما يديك شيء من شيء لا يعدل عنده جناح بعوضة مش اسمه أكرمك، لكن ما يعطيك الشيء اللي له قيمة يبقى اسمه أكرمك. فعند الله الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. النبي يقول كده. هو ليه بيدي الدنيا الكافر؟ ليه أغنى الناس اليهود؟ ليه الأموال مع الكفرة بصورة؟ ليه؟ ربنا راضي عنهم؟ معايا؟ شغل مخك شوي؟ شغل مؤذي كنت شوفين دي الآية؟ طب العقل اللي ربنا خلقه لك ده ليه ربنا يدى الكافرين؟ بيكرم الكافرين؟ يعني من كفر بالله قال له أنت مش إله، طب ربنا بيديله ليه؟ لأنها ما تسويش، ما هي لو تسوي عند الله لم يعطيه، ولكنه أعطاه ليغره ليزيده في الضلالة. يبقى صار العطاء إضلالا وصار العطاء عقوبة. يبقى كل بيكثر عنده المال ده معناها أنه كثر عنده العقوبة، لأنها مصحوبة مع كفر، لأنها مصحوبة مع عدم شكر. فدل هذا العطاء أنه عقوبة، أنه إهانة له، وبالتالي سيبقى صاحب المال من أهل الإيمان خاضعا لله. عشان كده الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليهم الدنيا بكوا، قالوا لا لا مش ممكن، مش ممكن يكون ربنا ادهلنا ومنعها من النبي لان نحن اكرم عند الله من النبي. شفت الفهم السليم؟ بقى يدفن الرجل لا يجد، اذا وجدوا ما يستر راسه فلا يستر قدمه، واذا ستروا قدمه لا يستر راسه. ده اصحاب النبي اللي كانوا معاه، وبعد ما مات النبي ربنا اكرمنا وادانا، قالوا لا لا لا لا، ويدنوا يبكي يبكي على حاله. مفهوم الصعب، مفهوم اهل الايمان. وبالتالي العطاء يزيد المؤمن ذلة لله وعبودية لله. ليه؟ لأن ده عطاء اختبار بيمتحني، فأظهر له العبودية لتثبت أن أنا نجحت في الاختبار، فيؤتي حق المال وحق الله في المال، بل ويزيد ليظهر أنه عبد وأن يا رب نجحت في الاختبار، أهو ده أنا أخرجت اللي أنت أمرته زيادة، وأهو أهو أهو لغاية لما يروح يخرج بيروحاء الخمس فدادين والعشر فدادين يقولون كلهم لله. ليه؟ عشان شجرة في الجنة حاجة صعبة جدا لما بتسمعها الواحد بيبقى على لسانه كده يقول أساطير الأولين. فعلا واحد بيبقى على لسانه يقول زي الكفرة. مش ممكن يكون الكلام ده بجد، مش ممكن يكون الكلام ده بجد. بقى أنا يبقى عندي 5 فدادين وعشر فدادين، أحسن 10 فدادين، المغروسة أحسن غراس وأحسن شجر. فحديث كده من النبي، أسمع حديث واحد من النبي كده في مشكلة بين اثنين، إن اللي شجرة بشجرة في الجنة لا بيروح كلها يا رسول الله. حاجات غريبة بس سهلة على أهل الإيمان. إحنا مفهومنا يا أخواننا معلش، صحنا عشنا سنين طويلة رأس مالي، فبقى مفهومنا رأس مالي مش إسلامي. وعش كده لما بنضاد النظم الغربية ونقول دي غلط غلط مش صح، بنقولها ليه؟ لأنها بتغير المفاهيم الشرعية. ده مفهوم الرأسمالي، ده المفهوم الرأسمالي، التفكير في المال، عزو القضايا كلها إلى المال. سيصير سلوكا لفرض، هيتقدم حد لبنته هيفكر في المال، هيتعامل مع أي حد هيفكر في المال. ده مفهوم جديد علينا، ده مبتدع، دي بدعة دخلت علينا في الشرع. الشرع مش كده والدين مش كده. فلما كانت مفاهيمهم واعتقاداتهم شرعية كان العطاء سهل. يجهز جيش العسرة، في واحد يجهز جيش يعني يحط 1 مليار 2 مليار بمفهومنا احنا العصري الآن المعاصر، ها؟ وهكذا. ده كان ديدا لهم، مع العلم ان الاصل عندهم قلة ذات اليد، مش كان ناس يعني المليونات متنطورين كده عندهم، لا لا ابدا ابدا، كان الاصل فيهم الفقر، ويربطوا على بطونهم الاحجار من شدة الجوع وعدم وجود الطعام، ويمر هلال وهلال وهلال ومفيش نار بتوقد في البيت، يعني مفيش ولا خبز. الخبز مش بيروح الطابونة يجيب خبز المخبز، لا ده الخبز هو بيخبز، هي بتخبز، فمفيش نار يعني مفيش ولا عيش. شكرا لها. فما كان طعامكم يا اخي أدام ما فيش نهار، أتلو تمر وماء، وعدت الماء طعاما. تخيلوا يا أخواني. فإذا عايزين نصحح ما نسعى إليه ونحرص عليه ونفرح به ونراه إكراما ليس بإكرام، هتلاقي الحياة كلها اتقلبت كده، اتغيرت بقى خلاص كده. أنا هبدأ أفكر أنا وأولادي وزوجتي بتفكير جديد بطريقة جديدة، صرنا مسلمين في أفكارنا في اعتقاداتنا في طريقة حياتنا. بهذا تستقيم الأمة. قال الله تعالى كلا، كلا هذه كلمة رد، اصحى فوق غلط، ارتدع انزجر، كلامك مش صح، ليس هذا بإكرام وليس المنع بإهانة. كلا للحالتين، في حالة الإكرام وفي حالة الإهانة، دي غلط ودي غلط، مفهوم غلط. فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق ويبسط النعم للإنسان لا لكرامته، ويضيقه عليه لا لإهانته بل للاختبار والامتحان. قال الفراء كلا في هذا الموضع، بمعنى أنه لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ما كان ينبغي أن يكون محل فخر و اعتزاز وده إكرام وده كذا، ما كان ينبغي له أن يفهم هذا، بل كان ينبغي أن يحمد ويشكر ويزيد ذلة لله لأجل هذه النعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هم فاكرين لما بنديهم فلوس وأولاد احنا كده بنزودهم في خيرات، بل لا يشعرون. انت السكينة سرقاك، انت مش حاسس، انت مش فاهم. اللي ادهولك من مال وبنون مش بيسرع لك في الخيرات، انت مش كريم على الله فداك، انت مش حاسس، انت لا تشعر. وهي دي المشكلة، تبلد الإحساس، مفاهيم التصورات الخاطئة بتولد تبلد في الإحساس. طب كل ما يوسع عليه أكثر بيزداد هو تبلدا، ويزداد غرورا، ويزداد بعدا. فهو مخطئ في كلتا الحالتين، في تصوره بسط الرزق أو قبضه ابتلاء من الله، يظهر العبد الشكر على النعمة لا البطر، ويظهر منه الصبر على المحنة لا الضجر، والجزاء على ما يظهر منه بعد. لسه الإكرام لسه جاي، لما هتنجح في الاختبار ده هيكرمك هناك. هو ده النعيم، إن النعيم نعيم الآخرة. وصلت؟ طيب، فليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء. أنت افتكرت فهمتها بسرعة، غلط. ده يبقى ربنا بيحبني دلوقتي. لا لا لا لا لا لا، الدنيا كلها لغاية لما تلقى الله سبحانه وتعالى، ده اختبار وابتلاء، والعطاء لسه جاي في الآخر. وصلت؟ ها؟ هذا ما يبلغنا الله إياه بهذه الآيات عشان نصحح. قيمة العبد عند الله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا، وإلا لصار اليهود أكرم الناس على الله، وصار النبي صلى الله عليه وسلم المهان عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كما قال: اللهم ارزق آل محمد أو اجعل رزق آل محمد قوتا، خلي رزقهم على قدهم. الرسول بيدعي كده، اجعل رزقهم قوتا على الأد، مستورة، خليها رب مستورة الجاي على قد الرايح. بهذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي النظر إلى ما وراء هذا وذاك، افهم هذه الكلمة، ما وراء النعيم وما وراء الابتلاء. لأن الإنسان إذا خلى قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع ولا حكمة العطاء ولا حقيقة القيم في ميزان الله سبحانه وتعالى. إيه اللي ليه قيمة عند ربنا؟ ده ليه قيمة عندك أنت، لأن مفهومك رأس مالي مش شرعي. المال ومنعه ده قيمة عند الرأس ماليين. معك قرش تساوي قرش، قيمة عند الرأس ماليين، لكن الإسلاميين بجد مش دي القيمة عندهم. اللي أسلموا لله وفهموا عن الله مش دي القيمة اللي عندهم، اللي بيقيسوا بها الأمور. فهذا الشره والشح، الشره على المال والشح في عطاء المال، هذه هي علة الخطأ في إدراك معنى الابتلاء. إن الله يبتلينا بالنعم كما يبتلينا بالنقم، ده خلاصة الكلام. وهذا المفهوم لا يفهمه، وهذا التصور لا يتصوره، وهذا الميزان لا ينضبط إلا لمن فهم عن الله. هتفهم عن ربنا وكلام ربنا هيبين لك الموضوع ده. كلا زج، كلام ده مش صح، المفاهيم دي غلط، هذا سوء في فهمكم وسوء في تفكيركم، وكمان في سوء في أفعالكم ترتبت على سوء التصورات. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. صدق شيخ الإسلام، السيئة تأتي بسيئة، المصيبة بتجيب مصيبة، والمفهوم الخاطئ يجيب مفهوم خاطئ، فترتب عن سوء التصور وسوء الفهم سوء في الفعل. قال: ثم انتقل من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله، فقال: بل لا تكرمون اليتيم. بل احنا هنا ده حرف ايه؟ إضراب. سيبك من اللي فات ده وهقول لك اللي أسوأ منه، معناها كده. بل سيبك من ده كله، أضرب عن هذا الذي ذكر إنسان دلوقتي، تعال وريك بقى اللي أسوأ منه. لا معنى بل هنا، بل لكم أفعال هي أقبح مما ذكر، وهي أنكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ما له وتمنعونه من فضل أموالكم. لأن ده أصبح فعل مزدوج، اعتقاد فاسد فترتب عليه فعل فاسد، فاللي فعل الفعل ده في الحقيقة ليس سوء فعله، لا ده معاه سوء فعل وسوء ايه؟ وسوء اعتقاد. تاني المفهوم ده، سوء الفعل ترتب على سوء فعل وسوء فهم قبله، فالذي ساء فعله وقع في مصيبتين، سوء الفهم وسوء الفعل، والذي ساء فهمه وقع في سوء الفهم فقط، لسه ما ترتبش الفعل، يبقى يوم أشد مصيبة الثاني اللي هو اللي ساء فعله هو تصوره. فقال: بل لا تكرمون اليتيم، المترتب على على على سوء الفعل هذا، الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات. الحال دي خرجت من ايه؟ من تصورات خاطئة عندهم. والآية فيها امر بإكرام مين؟ لما اقول لك انت مذموم عشان ما بتكرمش اليتيم، معناها ايه؟ أكرم اليتيم. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، صلى الله عليه وسلم، وقرن بين إصبعيه الوسطى والسبابة. إذن إكرام اليتيم علامة على حسن التصور. عارف ليه؟ أنا أعطيك وهتشيلها جميلة وهتديني، أنا أعطيك وأنت أكثر مالا مني فالرد هيكون أعظم، لكن ده يتيم، فلما بتعطي بتعطي إيه؟ مش منتظر حاجة، أنا هاخد منه إيه؟ معايا؟ فهذا دليل على صدق التصور. أنا هودي المال في جهة بمفهوم الرأسماليين مش هيرجع لي منه حاجة، أديله ليه؟ وأنت بتديله يبقى عندك مفهوم شرعي صحيح. ولهذا كان العطاء سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، يطفئ غضب الرب. ليه؟ وربنا يحتاج منا العطاء؟ لا لا، لأنه بيدل على حسن اعتقاد العبد وإيمانه بالله. فالصدقة تطفئ الخطيئة. ليه؟ لأن مش عشان الصدقة في نفسها، الله غني هو اللي أعطاك أصلا، لكن بتدل على شيء في القلب هنا صحيح، على اعتقاد سليم. ها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فأنت اعتقدت اعتقاد صحيح أن عطاء الله أعظم وأن ربنا يضاعف لي كذا وكذا وكذا، إيمانك هذا هو اللي وثبت عليه بإطفاء الخطيئة بهذه الصدقة. القلب يا إخواني واعتقادات القلوب. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. بعض العلماء كمقاتل رحمه الله قال: نزلت في قدامة بن مضعون كان يتيما في حجر أمية بن خلف. دي حادثة عين، حتى لو كانت نزلت في هذا الكافر أمية بن خلف اللي كان بيظلم هذا اليتيم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى لو كان ده سببها مش معناه ان الآية لده بس، لا، ده كان أنموذجا، كان مثالا، واللي زيه زيه. وصل؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. قراءة الجمهور، وفي قراءة وهي قراءتنا حفص عاصم: ولا تحاضون. إيه الفرق بين الاثنين؟ معنى قريب. تحض يعني تحث، تحاضون المحاضة مفاعلة يعني يحض بعضكم بعضا. يبقى مش المطلوب فقط ان احنا نكرم اليتيم ونطعم المسكين، لا، ده احنا نعمل كده ويحث بعضنا بعضا على ذلك. ودايما اللي بيقتنع بفكرة بيدعو اليه، اللي ليه اعتقاد بيدعو اليه. خلاص. ولا تحاضون على طعام المسكين، اي على بذل طعام للمسكين، على اعطاء طعام المسكين، فينبغي أن يحث بعضنا بعضا. وهذا يشير إلى التكافل الاجتماعي، ينبغي أن يكون فينا. وبالتالي من يجي نقول: يا أخوانا ليكم إخوان في الصعيد كذا وكذا وكذا، يا أخوانا ليكم إخوان في الصومال كذا وكذا، يا أخوانا ليكم إخوان في سوريا كذا وكذا، اسمنا بنعمل كده، نتحاض على الخير، هي حض بعضنا بعضا عليه. مش كفاية أنك تعمل الخير، ربنا سبحانه وتعالى بيزجر هؤلاء القوم. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تطعمون المسكين، لا، ولا تحاضون على طعام المسكين. مش المطلوب منكم اطعام المسكين وفقط، ده اطعامه والحض عليه وحث الناس عليه. خذ من اموالهم صدقه. فالمسلم يا اخواني لا يكتفي بفعل الخير، لانه يعلم انه ليس واحدا انما هو جماعه. ولهذا إننا دائما نتوجه إلى الله: إياك نعبد، إياك نستعين، اهدنا، مش كده؟ ولا بتقول: إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم، مش كده؟ غالبا تجد الأدعية بصيغة الايه؟ الجمع، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، الشعور بأنك واحد في أمة، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون. ها؟ ما بمعنى الذي هنا؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. قال ولا تحاضون على طعام المسكين. الله، مش كان المطلوب بس انك تطعم، لا لا لا لا، انتوا ما كنتوش بتحثوا بعض على طعام المسكين. يا رب انا تصدقت. ايوه بس ما كنتش بتحث الناس. فهذا الحث والحض على الخير واجب على كل مسلم، بغض النظر عن قضيه المعروف والنهي عن المنكر على اجمالها، بتكلم عن الموضوع ده على التخصيص. انت عرفت ان فلان معسر وانت مش قادر، طب ما قلتش للناس ليه فلان كذا؟ ما نبهتش اخوانك ليه الحال اخيك فلان، او اخوانك فلان وفلان، او امه من المسلمين في مكان، ما نبهتش ليه؟ ما قلتش ليه؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. ودي طريقه الاسلام. الاسلام دين للناس مش دين فردي. ها، كنتم خير امه اخرجت للناس. احنا ربنا خلقنا واخرجنا في الدنيا دي عشان الخير للناس. هتقتطع من وقتك، من جهدك، من مالك لأجل هذا البذل ولأجل هذا الحث والحض. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ده كله نبع من التصورات الخاطئة. وتأكلون التراث أكلا لما. التراث يعني الميراث، أصلها أبدلت التاء من الواو المضمومة، يبقى كان في واو الوراث فصارت التراث. قال كتجاه. انتوا عارفين اصل كلمه تجاه ايه؟ وجاه، وجاه كذا. فاينما تولوا فثم وجه الله. وجه مش معناها الوجه، لا لا لا لا، ده مش تاويل. وجه معناها جهه. ما دي الايه اللي تحدى بها شيخ الاسلام المعطله، قال له ما تحداكم لو جبتوا لي ايه فيها السلف اولوا الصفات وهسيبكم اسبوع تفكروا. فبعد اسبوع طلع له واحد قال له انا جبت لك الايه، قال له انا عارفها قبل ما تقولها. ايه هي؟ قال له فاينما تولوا فتم وجه الله. قال له وجه الله اي جهه الله، دي لغه. فوجاه ووجه يعني جهه، فقلبت الواو تاء فصارت تجاه. زيها هنا تراث، اصلها وراث فصارت تراث. لغه، هي لغه العرب كده. كونك جاهل بلغه العرب دي مشكلتك، لكن ما تاوليش الصفات. المهم قال وتأكلون التراث أكلا لما. إزاي بقى بيأكلوا الميراث؟ صورتان مذكورتان في كتاب الله وهما غالبا سبب أكل الميراث، اليتامى والنساء. اليتامى والنساء، ولهذا تجد سورة النساء مطلعها ربع ربعين بيتكلم عن الضعيفين، النساء واليتامى، وهو ده المحل اللي بياكل الميراث بياكل فيه الميراث. يظلم اخواته، يظلم امه، يظلم اخواته ويظلم امه. ها، لكن اخوه الراجل الشرباته بتاعه يقفله. فمين اللي بيتظلم غالبا؟ النساء او اليتيم، اخواته الصغيرين. خد بالك. ها، وتاكلون التراث. قال اموال اليتامى الذين يرثونه من قرابته، وكذلك اموال النساء، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أموالهم، لكن الكبير والبالغ خلاص بياخذ نصيبه عندهم. إحنا صار عندنا الأمر أسوأ من الجاهلية الأولى، ممكن يأكل ميراث أمه وإخواته الصغار والكبار كمان بلطجة. وتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا، ولما يعني جمعا، لممت الطعام يعني رحت واخده كله كده في يوم واحدة وقت، يقول لك لممته. وتأكلون التراث أكلا لما. قال الحسن البصري أن يأكل نصيبه ونصيب اليتيم. وأصل اللم في كلام العرب الجمع، لممت الشيء ألمه أي جمعته، واللم الجمع الشديد، ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومة، ويقال للآكل يلم الثريد فيجمعه ثم يأكله، وقال مجاهد أن يسفه سفا. وقال ابن زيد هو إذا أكل ماله ألم بمال غيره، مش هياكل ماله بس، ماله ومال اللي حواليه كمان، ولا يفكر فيما أكل من خبيث أو طيب. وتأكلون التراث أكلا لما. ده جاي منين الفعل البذيء ده؟ هو السيء ده من التصور الخاطئ ان الاكرام بالمال. طب ما لم مال اكثر ابقى انا اكرم. لا، انت بقيت اهون على الله. وتحبون المال حبا جما، وجما يعني كثيرا. جم الماء في الحوض اذا كثر، والجمة المكان الذي يجتمع فيه الماء. تحبون المال حبا جما. الاربع ايات دولت تصحيح للمفاهيم، لمفهوم المال، لمفهوم السعة في الدنيا، فعايزين نظبطه. لأن الخطأ عندنا هتلاقي كده أربع خمس تصورات أساسية تفسد عليك الدين كله، فصلح واحدة واحدة. مش بقولك كلام الله، ألا يعلم من خلق، ها؟ فرب العزة اللي يعلم من خلق وعليم بذات الصدور بيعالجه، بيعالج الأمة. مين بقى اللي يتعالج؟ مين اللي يستفيد؟ شفاء لصدور مين الكلام ده؟ مؤمنين وفقط. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم بكل أنواعه لا يزيد هذا الكلام إلا خسارة. ممكن يفهم الكلام ده كله آه الحمد لله احنا بخير ونحن في نعمة، وهو هو كده، بس هو مكابر ومصمم على التصورات اللي عنده. وده ما كانش حال الجيل الأول. الجيل الأول كان لما يحصل الشيء اليسير كده يتهم نفسه، ما فق حنظلة. أبو بكر يقول له أنا كمان زيك على طول كده. إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما بنبقى قاعدين مع النبي بنحس إن إحنا شايفين الجنة والنار. لما بنروح البيت نقعد مع الزوجات بقى ونهزر مع الأولاد وبتاع ونتكلم، ما بنكونش زي ما كنا مع النبي، بس يبقى إحنا منافقين. ليه؟ أبو بكر وحنظلة مش فاهمين بالدماغ الفذة بتاعتنا اللي إحنا فاهمينه؟ ها؟ لا اكيد طبعا ما صدش كده، ده احنا احباب رسول الله واحنا اللي مع الرسول، مال الكفار يعملوا ايه؟ مش كده؟ احنا كل واحد فينا حاطط في بطنه بطيخه صيفي وشايف ان هو الاخ اللي كده. لا، صفه اهل الايمان مش كده. اهل الايمان قال الله عنهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله، وشه مصر وقلبه خايف، انا ضايع، مش انا كده كويس واحنا زي الفل واحنا احسن من غيرنا. ده المفهوم الفاسد، ده المفهوم الفاسد. ولهذا الطالب المجتهد اللي بيبقى من الاوائل دايما بيتهم، لا ما ذاكرتش لسه، لسه لغايه دخل اللجنه يقول لك لسه، وهو طول السنه مذاكره لانه مجتهد، لانه فعلا ده الاول، لان ده من الاوائل. المذاكره يا عم سهل يا عم، معروف معروف، هتجيب مقبول وتسقط يا اخويا. ما معروف عندي، معروف عند الفاسد اللي زيك. لكن اللي بيقدر الامور صح ما بيقولش معروف وسهل وعادي، لا نفس الكلام، بس هناك الاختبار أشد. اختبار هناك جنة ونار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أنت مش هتوصل درجات ولا مال ولا منصب، تخسر نفسك هتترمي أنت في النار، مش هتخسر مال ولا كذا. كلا، ده ربنا اللي بيقول دي، تاني كلا هي في السورة. كلا الأولى على الاعتقادات الفاسدة، وكلا الثانية على التصرفات الفاسدة. دي ودي ينبغي أن ينزجر صاحبها أو صاحبهما. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هما قراءتان أحببت أن أبلغكم إياهما. كلا ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم. ثم استأنف سبحانه فقال إذا دكت الأرض دكا. وهذا وعيد لهم بعد ما ردعهم وزجرهم بقوله كلا، قال إذا دكت، دكت الدك الكسر والدق. أنا دكتها يعني إيه؟ بدل ما كانت صخور كده فتتها ونزلتها فعصتها بعض، يبقى كسر ودق، كسرت ودقتها لتحت. لا ترى فيها عوجا ولا أمت، خلاص ما عادش فيه مرتفعات، ده برج، ده جبل، ده فلان هطالع كده، ما دي حاجات طالعة كده مش كده، لا كله هيندك. اللي ليه قيمة اندك، اللي كنت شايفينه عطاء اندك، ده معنى الآية. كلا انزجر، إذا دكت الأرض دكا زلزلت وحركت تحريكا شديدا فدكت جبالها حتى استوت، لا مش الجبال فقط، كل ما عليها. قال دكت الأرض دكا أي دك بعضها بعضا، ده خبط في ده واتكسر وكله نزل، أي بسطت وذهب ارتفاعها، حط المرتفع بالبسط، هكذا قال المبرد. والمعنى كلا إذا دكت الأرض دكا، ها دكا، فقال دكا الثانية أي دكت مرة بعد أخرى. هي دكة واحدة تكفي ولا ما تكفيش؟ ده هزة خفيفة كده بتبقى كافية انها دمرت الحياة في المنطقة دي، شو كده اللي بنشوفها دي مش زلازل. لا ده قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، هو زلزال هيجيب عليها وطير، دي مش زلازل، دي حاجة كده هزات خفيفة. إذا دكت دكة، قال أي دكا بعد دك، حتى صارت هباء منبثا. انت ممكن تجيب عمال وبتاع والات وتدك الارض، طب لا لا مش عجباني لسه مش مستويه، دكوها كمان لغايه لما تلاقيها بقت رمله خالص، الارض كلها تبقى كده تطير هباء منبثا. ولهذا الانسان حينئذ يتحسر، ايه ده انا ضاعت عمري في ايه، ده طلعت ولا حاجه، ده صارت هباء، ده دكت دكت، ده اللي هيحصل ده هنسمع الانسان هيقول ايه. ده ربنا بيحكي لك اللي هيكون لسه، عشان ما بقاش هنا عذر امام الله. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، خلاص وبدلت الارض غير الارض والسماوات، وصارت الارض ارض بيضاء عفراء منبسطه، ما فيش حاجه مرتفعه، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وجاء ربك، جاء ربك اي جاء ربك، كيف لا كيف. ولهذا بعض المصنفين كمصنف أول أي جاء أمر ربك، أي جاء قضاء ربك، أي ظهرت آيات ربك، كل ده صح بس مش ده معنى الآية. جاء ربك وجاء الأمر وجاء القضاء، لكن جاء ربك بمعنى جاء ربك، فنحن نثبت المجيء لله على النحو الذي يليق بجلاله، كل تصور عندك تصور خاطئ، لكنه جاء كما قال، ما نرد كلام ربنا. وجاء ربك أي جاء، إزاي أعمل حاجة أنت كده بتوصفه زي الناس؟ لا، وأنا لما قلت سميع ولا قلت بصير يبقى أنا وصفت زي الناس؟ هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، والله هو السميع البصير. يبقى أنا شبهته بالإنسان؟ بالله أو الله بالإنسان؟ أبدا، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. لما أثبت أن الله هو الحي وأقول لك أنت حي مش ميت، أثبتت حياة كالحياة؟ لا، حياة قاصرة في سمعها وبصرها وقوتها، لكن ثانية حياة كاملة تليق بجلال الملك. يعني مش عايزين نقع ونسقط سقطة المعطلة والمؤولة، لا هو كما قال الله. طب يعني ازاي؟ لا ما بنتكلمش في ازاي، فليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وفي حد ازاي وعشان أوصف زي ايه؟ فلا كيف. وهذا كلام الأئمة رحمه الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، طبعا مجهول، لكن معلوم في لغة العرب إيه هو، لكن مجهول كيفيته في حق الله سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما فعلهاش الصحابة، يبقى ازاي انتوا تعملوها وتفكروا فيها؟ هذا من تفكيركم الفاسد. جاء ربك على النحو الذي يليق بجلاله، فزالت الشبه في ذلك اليوم، خلاص بقى التفكيرات الفاسدة ضاعت. أنت كنت معتز بإيه؟ كنت فاكر الكرامة في إيه؟ كنت فاكر الكرامة أن صار عندك 20 برج؟ قالت العشرين برج بقى ودك كان دك. كنت فاكر الكرامة في سيارات؟ صاروا دك كان دك. فأولاد وزوجة ومش عارف إيه؟ كله دك وكله في باطن الأرض. إيه دي ليه قيمة بقى؟ تخرج ونشوف أعمالك، تخرج وراء أعمالك، هو ده الكلام. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء. لاحظين اللفظ في الحديث ليأتي، يبقى جاء مجيء، ويأتي الإتيان على النحو الذي يليق بجلاله، فيشفعه الله في ذلك، يقبل شفاعة النبي، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم في تفسير سورة الإسراء. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وجاء ربك، والحال أن الملك، الملك اسم جنس، يعني الملائكة صفا صفا يعني صفوفا صفوفا. تنزل الملائكة أهل السماء الأولى صفا صفا صفا صفا فيحدقون بالخلق، ثم تنزل أهل، ينزل أهل السماء الثانية صفا صفا صفا صفا، وأهل السماء الثالثة، وأهل السماء الرابعة، وأهل السماء الخامسة، وأهل السماء السادسة، كل الملائكة ينزلوا صفوف وإحنا في النص. لا مش إحنا، ده إحنا والوحوش والحشرات والحيوانات المخلوقات كلها. وجاء ربك بعد أن أخرج الخلق، وكان البعث والنشور إلى أرض المحشر الأرض الجديدة، وبدلت الأرض غير الأرض، ونزلت الملائكة من السماء، فتحت السماء فكانت أبوابا، فنزلت الملائكة وأحاطوا بالمخلوقات جميعا، وينزل الرب ليقضي نزولا يليق بجلاله ومجيئا يليق بعظمته. لا كيف، ليه الموضوع ده كله ليه وليك؟ في حساب لينا بقى، حساب ختامي، حساب ختامي يتقرر به المصير، حساب ختامي يتقرر به المصير. وجاء ربك والملك، أي الحال أن الملائكة صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 زمام سلسلة، كل سلسلة اللي بيجراها 70,000 ملك. ونحن عرفنا يعني ملائكة، الملائكة يعني مثلا جبريل عليه السلام لما رأى النبي مرة أو مرتين على صورته، فرأه قد سد الأفق، بقى شايف السماء، الأفق اللي هو مكان التقاء السماء بالأرض على بعد، بص كده السماء نزل بالأرض على بعد، ما بقاش شايف الأفق لا أولها ولا آخرها، شايف حاجة، جبريل سد الدنيا كلها. ده جبريل واحد، 70,000 واحد من الملائكة لسلسلة واحدة لزمام واحد، وفي بقى 70,000 زمام، يعني 70,000 في 70,000 عشان يجروا جهنم. والناس في الحشر وتنظر، يشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حمله، أمر رهيب. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، ده ما طلعتش كرامة، ضاعت هاي كلها، وهأسأل من أين جئت بها وفي أين نفقتها. اللي فهم الموضوع ده من باكر أنفقها، وصلت؟ اللي فهم الموضوع ده من بدري قبل ما تقوم الساعة خلاص جهز الموضوع ده، ربنا بيقول لك اهو هتصير دك عندك مش هيفضل حاجة. فاللي اعتزيت بيه ليس بعزيز، كان يساوي عند الله كم أعطاه لغيرك. فالذي أدرك هذا، هذا المفهوم، هذا التصور، هذا الاعتقاد من باكر، أنفق بيرحاء، جهز جسر العسرة، أنفق ماله كله، لا نصف ماله، عمر وأبو بكر فهموا القصة، تصورهم بقى صحيح واعتقادهم سليم، صدقوا النبي بجد. أصحنا مصدقين النبي كده نص نص، صحيح تصديق الكامل يتبعه العمل، ولهذا فالإيمان قول وعمل خلاف للفرق الضالة التي أخرجت العمل، لا العمل بيدل له، ذكر الاعتقاد الإيمانيات الغير صحيحة عندهم وذكر الأعمال غير الصحيحة، هو ده اللي وداهم في داهية. أعوذ بالله من حال هؤلاء، نسأل الله السلام. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ لما يحصل الكلام ده، هذا المشهد اللي ترجف له القلوب وتخشع له الأبصار، الأرض تدك دكا دكا والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل، الله أكبر. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر يعني يتعظ، خلاص حصلت الموعظة، ويذكر يتذكر معنى ثاني من التذكرة، يبقى إما من التذكرة العظة وإما من الذكرى، يعني حصل له خد باله، تبلد الإحساس ذهب بقت واقع صارت حقيقة، يندم على ما قدمه في الدنيا من الكفر والمعاصي. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر هذا الذي غفل عن الابتلاء وحكمة الابتلاء، الذي غفل عن معنى المنع ومعنى العطاء، الذي آكل التراث أكل اللمة، الذي حب المال وأحبه حبا جما، هيتذكر حينئذ. ذلك الذي لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين سيتذكر حينئذ، هذا الذي طغى وأفسد وتولى يومئذ يتذكر، يتذكر الحق ويتعظ بما رأى. ولكن فات الأوان، أنى له الذكرى، تذكرة دي كانت من بدري، مضى زمن الذكرى، ما عادت تجدي الذكرى هنا في دار الجزاء، ما بقي إلا الحسرة على ما فات. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، من أين له التذكر والاتعاظ؟ من أين له الانتفاع بالذكرى؟ من أين له التوبة؟ خلاص خلص الوقت، الوقت ده مش وقت التذكر والاتعاظ. إذن الذكرى والاتعاظ والعمل بهذه الذكرى والاتعاظ ليس إلا قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تقوم الساعة. يقول يا ليتني يارثني، يا ليتني قدمت، قدمت الخير والعمل الصالح والإنفاق، يا ليتني قدمت لحياتي. كلمة هز فعلا، كلمة تهز القلوب والجمع، هي ده هي اللي فاتت دي، ما كانتش حياة ولا ايه؟ ما كانتش حياة، يا ريتني قدمت لحياتي. يبدو ما انت كنت حياة، قال لك لا لا، الحياة اهي، الدار الآخرة هي الايه؟ هي الحيوان، هي الحياة، ده احنا كنا في موت، الناس موتى، ناس نيام وموتى، دي مش حياة اللي احنا فيها دي، الحياة لسه جاية، الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، دي مش حياة، نحن نعيش في المزبلة، احنا عايشين في الوطية في الدنيا، مش واخدين بالنا بالكلام ده. فاستكثرنا بالزبالة واستكثرنا بكناسة، واحد جمع كوب زبالة وقال شايف عندك ايه، انا احسن منك، هي دي عاملة زيها بالضبط، مش دي الحياة. عشان كده اول ما هيشوفها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، اي الحياة الاخرة الحياة الحقيقية، لانها دائمة غير منقطعة، هي اللي بتنقطع وتزول دي تبقى حياة، الحياة اللي اخرها موت دي تبقى حياة، اللي حياة اللي مليانة مرض ونكد وغم هي دي تبقى حياة، ده المفهوم اللي وصل بس متأخر شوية، إلا عند أهل الإيمان. كل ما بيوقظ في قلوبهم الإيمان ويقوى بيبقى الصورة دي كأنه شايف الآخرة. ولهذا لما بيمر عليهم البلاء في الدنيا بيأخذوه بصورة ليس فيها كرب ونكد وغم وأمراض نفسية، ما بيأخذوهاش كده، فكانوا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. برضك دي مفاهيم عند السلف، الواحد بيقراها بيستغرب، يفرح بالبلاء ازاي؟ في حد بيفرح بالبلاء؟ ده وصل بصحابي من الصحابة انه دعا ربنا بالبلاء، طالب من ربنا البلاء، وده غلط طبعا. يقول لك شوف الاعتقاد وصل لايه، اللي تتوقع له لا تطيقه ولكن سأل الله العافية، فنسأل الله العافية. لكن اذا حصل البلاء الدنيا هتعدي، يعني ايه اللي حصل يعني يا شيخ؟ ده تجرب 100,000. ايه يا ابني 100,000؟ يعني ايه اللي جرب؟ ما بتروح وتيجي، هم 100,000 ذكر موجودين، ما راحوا وجوم، ما كانش موجودين وجوم وجوم وراحوا، هيجوا تاني وهيروحوا تاني. ها المفهوم ده مفهوم اهل الايمان، وسهل قوي ان انا اقوله في درس، لكن بتيجي تطبقه على الواقع تلاقي النفس عماله تنزعك. يعني سهل ان احنا نتشدق بيه في دروس وفي خطب، لكن بتيجي بقى تطبقه على الواقع بيظهر ان الكلام ده كلام على لسانه ولا بجد في قلبه. فعلا الدنيا ما بتساويش عنده، بيحب ربنا فصار عنده التصورات والاعتقادات اللي بيقولها ربنا هي اللي ملكاه، هي اللي مسيطرة عليه، هي اللي موجهاه. عبد رباني صرت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها. ده بيفهم ويشوف الأمور بما أراه الله معايا. الحسن البصري هنا يقول في كلمة لحياتي، قال علم والله أنه صادف حياة طويلة لا موت فيها، عشان كده قال إيه، يا ليتني قدمت لحياتي فيندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. بيقول لك حتى الطائع بيقول يا ريتني قدمت لحياتي، ليه؟ أنا طعت 60%، يا ريتني اشتغلت 40% دول، انا كنت شغال 40 دول في الهوى، يا ريتهم كانوا في الموضوع ده. فاهم ازاي؟ زي ما واحد يجي يشتري ارض يلاقيها رخيصه المتر بجنيه، ها فيروح شاري ايه 100 متر لك 100 جنيه، يجي بعد كده يلاقي المتر ده بقى ب 10,000 جنيه، يا ريتني اشتريت 1000 متر. طب ما انت خدت 100 متر وهتضرب المية دلوقتي في 10,000، يعني انت بقيت معاك 10 مليون، يعني خلاص بقى. يقول لك ما هو اصلا كنا حطينا الالف كان زمانهم مليار. لما شاف الخير ده اللي بيحصل، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، لما بيشوف بقى الاخره ويعرف ان الدنيا كانتش حاجه، يقول انا كنت بقول للدنيا برضك شويه، يا ريتني اللي عملته للدنيا ما كانش للدنيا، كان للدار الحياه الاخره. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن عمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله، تخيلين تولد من بطن أمه ساجد كده ودني عبد الله إلى أن يموت في طاعة الله، لحقر يوم القيامة ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. بيقول لو كانت 100% من يوم ما اتولد لغايه ما يموت، لما يجي يوم القيامه يقول يا ريتني ويا ريت كان عمري بقى اطول عشان ازداد عباده. الايات تحرك القلب الحي للعباده وللانفاق والعمل الخيرات، فعلا الواحد يلاقي نفسه 100% شغال في الخير. فاذا فرغت فانصب والى ربك اشتغل، اشتغل واتعب بس لله، ما تملش. إياك والملال من فعل الخيرات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، صغير وكبير وخير اللي في هنا وهنا وهنا، واشتغل، لأنك هتندم على كل لحظة فاتت، حتى لو كنت أنت من أهل الجنة هتندم على اللي فات، هتتمنى أنك كنت ترجع والأمر يبقى أحسن من كده. أنت لما بتضيع دلوقتي بتضيع يوم، لكن هناك بتضيع جنان، هتدوس نفسك في درجة ولسه فيه جنان فوق، تقول ياه يعني الشغل الساعة ده كان هيطلعني كمان كم جنة فوق، وتتمنى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، دي قراءة، في القراءة الثانية لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الأولى الضمير يعود على مين؟ لا يعذب الله. الله يقول لك يوم القيامة لا يعذبك عذاب الله أحد ولا يوثقك إيثاق الله أحد. احنا شفنا اللي بيعذبوا الناس، شفنا يعني يجلدوا ويضربوا ها ويعملوا سحب كهربائي ويقطعوا ويقطع رقبته، انت شفت العذاب ده كله؟ لا. هتشوف بقى عذاب ما عذبهوش حد الحد ابدا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق، الوثاق اللي هو الايه؟ الرباط. ولا يتولى عذاب الله ووثاقه احد سواه، إذ الأمر كله له. فالضمير هنا عذابه ووثاقه، يعني عذاب الله ووثاق الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، وليس أحد أشد قبضا ووثقا أو وثقا من الزبانية لمن كفر بربهم. وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. المعنى الثاني لا يعذب اللي هو مين بقى هنا؟ عذابه، عذاب مين؟ الإنسان. فيش هي حد يتعذب زيك يا إنسان، ولا حد هيطرب ويوسق زيك. ما هو أول الآيات فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، فقال أن فيومئذ لا يعذب عذابه، يعني عذاب هذا الإنسان أحد. آدي التصورات الخاطئة والاعتقادات الفاسدة والتأويلات الباطلة وما آلت به بأصحابها. فالمعنى الثاني بالقراءة الثانية لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه في الكفر والعناد. في معنى ثالث بقى. أي الله يفتح عليك، الله يفتح عليك وعلمنا وإياك. يعني لا يعذب عذابه أحد غيره. عذابك محدش هيشيله عنك، خد بالك، لا تزر وازرة وزر أخرى. لا يعذب عذابه أحد، مفيش حد هيشيل العذاب ده غيرك أنت يا صاحب العمل، ده هو الاعتقاد الفاسد. قال لا يعذب مكانه أحد ولا يوثق مكانه أحد، فلا تؤخذ منه فدية، ولو افتدى بماله وزوجه وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لا، التبعة فردية، المسؤولية فردية. فهموا الكلمة دي كويس قوي؟ ولقد جئتمونا فرادا. من بلد وانت شايف حال البلد والبلطجة والدنيا والريس والناس، هتيجي لوحدك يا باشا، تعالى انت عملت ايه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، تعال أنت، تبعلك مال مصر والوطن العربي والأمة والعالم والقرن العشرين، تبعلك هي دي قصتك، دي مش موضوعك، موضوعك أنت. في وسط هذه الأمور كان إيه سلوكك؟ إيه أقوالك؟ إيه أفعالك؟ إيه اعتقاداتك؟ إيه إصلاحك؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كنت مسنود أنا في وسط الإخوة في وسط الناس وكذا، لا لا لا، أنت عملت إيه؟ الإخوة ما شاء الله بيجمعوا تبرعات، الإخوة ما شاء الله افتروا، الإخوة ما شاء الله، أنت عملت إيه؟ لا يعذب عذابه أحد، فيش حد يشيل عنه، ولا يوثق وثاقه أحد. فكر في نفسك، لأن الرسل يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي، نوح، آدم، صالح، هود، موسى، عيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي. تخيل الأنبياء والرسل اللي ربنا كرمهم أفضل الخلق، ما نشعب حد، أنا نفسي انقذني يا رب. طب بس دولت قالوا كذا بقول كذا، أبرأ إليك مما قالوا. يا عيسى أنت قلت الناس اتخذوني أمي، سبحانك يا رب بسرعة أنا عايز أنجو. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب القهار الجبار، عذابه الذي لا يملك مثله أحد، ووثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد. عذاب الله يفصله الله وبينه في القرآن. عايزين نرجع نقرأ القرآن تاني بقلب تاني، لأنه ذكر شيء من هذا العذاب كثيرا جدا، ذكر السلاسل والأغلال والقيود وزبانية جهنم، وذكر أشياء كثيرة من هذا. فكل العذاب الذي رأيتم وكل الإيثاق ليس بعذاب، ليس بعذاب. النار لا يموت فيها ولا يحيا. أي عذاب مهما حد عذبك هيعمل فيك إيه؟ قتلك صح وتموت. لا، عذاب النار مش هتموت، تبدل الجلود تاني وترجع تاني وتقتل تاني وتيجي تموت، ما تموتش، يحيي، لا يموت فيها ولا يحيا. في عذاب كده في الدنيا؟ آخر عذاب في الدنيا إيه؟ مات، قتلك. ده مش عذاب، ده دخلك في الباب اللي فيه بقى العذاب بجد لو كنت من أهل العذاب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم لا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا، ليكن عذاب الطغاة ما يكون. فسيعذبون هم ويوثقون عذابا ووثاقا فوق التصورات وفوق الظنون. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فعلا اللي يسمع الكلام ده قلبه يقف وجلا خائفا، يقف مع نفسه. ولولا أن القرآن مثاني والله لمات الإنسان حزنا وخوفا. زي ما بيذكر لك النار والخوف يفتح لك باب الرحمة. يا أيتها النفس المطمئنة، في وسط بقى العذاب الذي ليس كعذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، تأتي الآية التي تفتح الباب لمن أراد أن يلج في هذا الباب. فلما فرغ سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء ذكر أحوال السعداء. يا أيتها النفس المطمئنة، الموقنة بالإيمان وتوحيد الله، الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا يخالطها شك، صارت بقى العقائد والتصورات دي بالنسبة لها شايفها زي ما كنت شايفة الشمس كده، زي الشمس لا يعتريها ريب. قال الحسن البصري: النفس المطمئنة المؤمنة الموقنة. وقال مجاهد: الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال مقاتل: هي الآمنة المطمئنة. وقال ابن كيسان: المطمئنة بذكر الله. وقيل المخلصة، وقيل المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث. الله، يعني تحس كده نسيم جه، حاجة كده فتحت للقلب باب، ها؟ يلا اشتغل، خليك من النفوس المطمئنة بالله الواثقة به، ها؟ المطمئنة إلى المصير وإلى المرجع. في الأحوال الواقع ما تعمهاش، لا تطفئ نور بصيرتها. فكون موجود في عصر فيه فساد، فيه كذا كذا كذا، لكن في قلبه مشكاة مضيئة بذكر الله ومعرفته، يبقى الناس حاسين الدنيا قفلت ومش شايف لها نور، وهو شايف الطريق لغاية الجنة. مش همه بقى السواد اللي حواليها دي، المهم انا شايف عارف الطريق ده وعارف ومتاكد انه موصل للجنه، ما عنديش شك، مطمئن بذلك. مقدمين للوظائف وشباب مش لاقيين وظائف، والشباب كله عمال على الشباك ده، في واحد قاعد كده وبيبتسم ومش زيهم. ليه؟ مطمئن. اصل اللي ماسك توزيع الوظائف ابوه، خد بالك، وهو قال له انا هعينك، ولله المثل الاعلى، مش ابوه، ربه قال له مالكش دعوه بالدوشه دي، انا هدخلك الجنه بس اعمل كذا وكذا. فهو عمل ومطمئن بوعد الله، ده معنى الواثق المطمئن بوعده. طب بس حصل له كذا في الدنيا واصابه كذا، وما عرفش يتجوز زي الشباب، وما كلش كويس وما شربش كويس وما لبسش زي ما هما لابسين، ما انا هناك هلبس، ده شويه صغيرين ومرحيل لربنا. عنده طمانينه، جايه منين الطمانينه؟ من ايمانه بالله وثقته بوعده. دي مهمة جدا يا جماعة. دي بقى لو حصلت في القلب مسألة أن تبقى النفس مطمئنة بما قضي لها وقدر، مطمئنة بوعد الله لها، مطمئنة أنها فعلا بعد الموت في جنة وهي دي الحياة، مطمئنة أن نعيم الدنيا ده ابتلاء واختبار وبالتالي لا تبالي به، فهو ده فعلا اللي قاعد راسي وبيبتسم ومش دوشة كتير حواليه وكل الناس قلقانة، هو مش قلقان إلا من حاجة واحدة بس، ربنا وعدني. طب أنا حققت الشرط ده ولا لا؟ قايم في جوف الليل، قايم في جوف الليل، الناس كانت بتزاحم على الشبابيك، هو بيزاحم على أبواب السماء في جوف الليل، لأن هو عنده طمأنينة أن هو ده الباب، هو ده الباب. بيقوم الفجر يحرص على دروس العلم، أبوه من طلع عينه، أبوه لا يطاق صراحة، بس هو عارف مش عارف ما بر الوالدين وفي موعود من الله عز وجل، فبيبر أب. لو إحنا أنا بقى مش أنا أنا بقى أنا مش أنا مش ابن، أنا واحد تاني، أو لو أبوه عايز أقطع رقبته صحيح، ولا يقول هو أف، والأب لا يطاق، وأمه ممكن بلاها تصرفات غريبة، سنهم بقى وعمرهم وتفكيرهم والقصة دي كلها فعلا مع اللي أنا فاهمه إيه ده، لكن صابر لأن فيه موعود. المغريات أمامه من فتن الدنيا وشهوات الدنيا، نساء وأموال و أمامه، مطمئن. مش هي دي، أنا هستنى أقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما هي دي مش هي الحياة. المفهوم ده يا أخواننا مفهوم أهل الإيمان، دي مش درواشة، هو دي الجنة اللي عايشينها أهل الإيمان في الدنيا قبل ما يدخلوا الجنة اللي في الآخر. هو ده اللي قاعد راسي ومطمئن، هو ده اللي كان بيفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء، لأنه مطمئن إن بلاء رخاء من الحبيب سبحانه. ها؟ بس يبقى راضي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، مش إشكال، أنا مطمئن إن مصائب الدنيا مش مصائب وإن عطاء الدنيا مش عطاء. ده المفهوم اللي نص الصورة الأخير بيؤكده عند أهل الإيمان. قال الله يا أيتها النفس المطمئنة طمأنينتك في محلها ارجعي إلى رب. مش كنت مطمئنة بالله واتخف وعد الله ومنتظر ثواب الله بالجنة؟ ارجعي إلى ربك راضية بالثواب الذي أعطاك، مرضية عنده، ارجعي إلى موعده، ارجعي إلى أمره، لا ارجعي إلى ربك بجد، فإن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في الجنة. تعالي بقى يا نفس مطمئنة، تعمل مين؟ لله. تعالي انظري إلى وجه الله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. في ناس نسبهم الله إلى نفسه، عباد الرحمن الصالحون، عباد الله الذين عملوا بكتابه، عملوا بسنة نبيه، أخذوا تشريعه، اعتقدوا العقيدة الصحيحة، وعملوا بالشرائع الربانية، فرد وجماعة وأمة، في زمرة كده. كام دولت في وسط التاريخ كله؟ دولت قد ايه في وسط البشر؟ اقول لك كام؟ كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الاسود، وكالشعرة السوداء في ظهر الثور الابيض، واحد في الالف. تخرج عنق من النار من كل 1999 في جهنم، عشان ما تغترش بكثرة. مفهوم تاني خاطئ، نحن بنغتر بالكثرة، ما احنا اتربينا على الديمقراطية والأكثر يبقى هو ده صح حتى لو كان غلط. لا، الكثرة لا اعتبار له ولا معنى له ولا قيمة له، قلة وإن كان غلاما واحدا يبقى هو اللي صح وكل دول غلط. المقياس عندنا مش بقلة ولا بكثرة يا أخوان، المقياس هو ده الذي يريده الملك ولا غيره، الذي يريده الله فهو الصواب، وإن كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود فالجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. كل ما يتأخر الزمان الرقعة بتقل والعدد يقل ويفضل الثابتين على الحق ايه؟ واحد اثنين ثلاثة عشرة، كل مرة بتقل، مش هتزيد، لا تقل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، في زمرة عبادي الصالحين، كوني من جملتهم وانتظمي في سلكهم وادخلي جنتي. للطائفة اللي بتدخل الجنة تشوفهم بقى وهم داخلين الجنة. طب والباقي فين؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر الناس فاسقون، هكذا قال الله، أكثر الناس فاسقون وإن أكثر الناس لفاسقون. فلو نظرنا يا إخواني إلى مقاييس البشر سنضل ونضل. اقرأ المقاييس الربانية واطمئن بالعقائد الربانية، واطمئن بالشرائع الربانية، واطمئن بموضوع بوعود الله عز وجل لك، علشان تكون من النفوس المطمئنة التي ترجع إلى ربه. ودخلي جنتي يقال لها ارجعي إلى ربك عند خروجها من الدنيا، ويقال لها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي يوم القيامة. ارجعي إلى ربك دي في الدنيا، تعالي يا نفس لما تقبض روحه بقى تسل وتنزل كما تنزل قطرة من في استقاء ويضعوها في حموط من الجنة وليها رائحة طيبة وتفتح لها أبواب السماء، الملائكة ترحب أهلا بالروح الطيبة، أهلا بالروح كذا وكذا، وتطلع فوق ثم تنزل إلى جسدها كما وعد الله سبحانه وتعالى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وترجع النفس ويفتح الله لها طريقا فتحة يشوف منها الجنة ويشم منها ريح الجنة طول ما هو في قبره لغاية لما يلقى ربه، فيقال له ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بقى رجعت إلى ربها عند الموت وما بشرها الله به، ترى أثره يعني يرى مكانه من الجنة ويأتي عليه من ريح الجنة إلى أن يلقى الله. كان زمان وإحنا صغيرين بعض مشايخنا الله يرحمهم بيوصف لنا وإحنا بقى أولاد صغيرين، قال سيبقى نايم في القبر كده، شوف فاكر كلمته والله، شفت لما تبقى قاعد كده وشايف بقى شاشة كبيرة، ها؟ فده شايف شاشة كبيرة كده، شايف مكانه من الجنة. ده كان بيوصل لنا المفهوم، لا ده مش هيشوف شاشة، مش هتشوف كده إن جايبين لك الجنة في شاشة ولك أي مكانك هو أنت هنا وتشوف كده النعيم، لا ده أنت هتشوفه نفس المكان. إزاي؟ ما بتتسئلش مع ربنا دي، إزاي وإنت في الدنيا وفي القبر تشوف مكانك هناك في الجنة؟ دي مش ملكنا احنا، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. ها؟ هو يعني أنت بتشوف بعينيك دي أنت عارف بتشوف إزاي أصلا في الدنيا، وأنت كنت عرفت دي شغالة إزاي؟ ده أنت أخردك شوية تحليلات وحاجات طبية كده، لكن الموضوع أصلا إزاي ما نعرفش، مش كده؟ فيريك عن قرب، يريك عن بعد، يريك الجنة، هذا هو الله، وانت مطمئن أن وعده حق. ولهذا قالوا ارجعي إلى ربك، وهذا عند خروجها من الدنيا قال لها ارجعي إلى ربك، وفي يوم القيامة يقول لها ايه؟ ادخلي في عبادي يعني في زمرة عبادي وادخلي جنتي. والمراد كل نفس مطمئنة، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، واجعلنا من عبادك الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي دي الدعوة بتاعته، أفشوا السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، شيل من قلبك الضغينة، ها مش السلام على فلان وفلان في قلبك منه حاجة، أفشوا السلام في أهل الإسلام. وأطعموا الطعام، إيش معنى أطعموا الطعام؟ قال لك دي وسيلة لتأليف القلوب. طعام الطعام يعني تخيل فلان أنت بينك وبينه خصومة وجه عزمك وعمل لك عزومة كبيرة، تحس إن إيه؟ إن الخصومة راحت، مش كده؟ ايه اللي يخليه يعمل لي كده ولا يجيب لي كده؟ مهما كان النفس اطعام الطعام يؤلف القلوب. ولهذا في اخر سوره النور قال الله وليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.